نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متواصلين معكم ومع حلقات برنامج نور على الدرب. وفي حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسعادة والبركة في كل أمورهم. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاءت التوجيهات النبوية لأهل الإيمان بما يصلح أحوالهم ويجعلهم على خير طريقة وأفضل منهاج. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المؤمنين بأخلاق فاضلة تنتظم بها حياتهم، ويحب بعضهم بعضا بأن يلتزموا بما جاء في شرع الله جل وعلا. ومن ذلك ما يتعلق بسوء الظن بالآخرين، فإن الله جل وعلا قد نهى المؤمنين أن يسوء ظن بعضهم ببعضهم الآخر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وكما في هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. المراد بذلك نهي المسلم عن أن يسيء الظن في إخوانه، وذلك أن المؤمن يحسن الظن في أهل الإيمان، كما قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يحسن الظن، وأن يبحث عن الأعذار التي تكون لإخوانه فيما يحدث منهم من مخالفة أو تقصير، وبالتالي يكون قد أحسن العلاقة مع إخوانه، ولم يوجد عنده ما يتضاد مع ما جاءت به الشريعة من إحسان الظن بأهل الإيمان. وعلى الإنسان ألا يفعل أو يحقق سوء الله كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يدر عليهم في أرزاقهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، وننتظر إن شاء الله أسئلتكم لمعالي الشيخ على 011-44-25-418. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء